ولو كان العدد فرد، لو كان فرد واحد كل يوم على مدار السنة، يعني 365 عضو جديد في جسد الكنيسة.